الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. حياكم الله يا أخوة الكرام، نواصل بإذن الله التعليق على الروض المربع. كنا قد توقفنا عند بداية باب الصلاة التطوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. باب صلاة التطوع وأوقات النهي. والتطوع لغة فعل الطاعة، وشرعا طاعة غير واجبة، وأفضل ما يتطوع به الجهاد، ثم النفقة فيه، ثم العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير، ثم الصلاة. أحسنت. ذكر رحمه الله هنا باب صلاة التطوع بعد أن ذكر صفة الصلاة، بعد أن ذكر أولا شروط وجوب الصلاة، ثم شروط صحة الصلاة، ثم ذكر صفة الصلاة والسجود السهو ما يرتبط به، ثم ينتقل الآن إلى الصلوات غير الواجبة وما سبق من أحكام. فالأصل أن تلك الأحكام تشارك النافلة فيها الفرض، تشارك النافلة فيها الفرض. ذكر معنى التطوع لغة ومعناه شرعا، وذكر أن أفضل ما يتطوع به على المذهب الجهاد. دل على ذلك قوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وقوله صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد. قال: ثم النفقة فيه، دل عليه قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف، رواه أحمد والنسائي والترمذي. قال: ثم العلم تعلمه وتعليمه، هذا التطوع الثالث من حيث الترتيب في الأفضلية. دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وللأحاديث الأخرى في هذا الباب. والمقصود بالعلم هنا العلم المندوب أو نفل العلم، أما المتعين من العلم فهذا لا يدخل في هذه المسألة. ويتعين من العلم ما يقوم به دين الإنسان كصلاته وصومه ونحو ذلك، وأما ما لم يتعين على الإنسان تعلمه فيكون تعلمه فرض كفاية. فإذا حصلت الكفاية صار في حق البقية نفلا. قال: من حديث وفقه وتفسير، هذا المذهب أنه على هذا الترتيب: الجهاد، ثم نفقه فيه، ثم العلم، ثم الصلاة. القول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن العلم تعلمه وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره. وذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد، وأنه نوع من الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات. وعند الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الأفضلية تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال، فهذه الأفضلية كل أحد بحسبه. قال: ثم الصلاة، دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، رواه أحمد. ثانيا، لأن الصلاة تجمع أنواع من العبادة: الإخلاص والقراءة والركوع والسجود ومناجاة الرب والتوجه إلى القبلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح والتكبير إلى غير ذلك. ثم سينتقل رحمه الله لبيان ترتيب صلوات التطوع من حيث الأفضلية. وآكدها كسوف ثم استسقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى. ثم تراويح لأنها تسن لها الجماعة، ثم وتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح. أحسن. وهو سنة مؤكدة. بارك الله فيك. ذكر رحمه الله أن آكد صلوات التطوع صلاة الكسوف، دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل صلاة الكسوف وأمر بصلاة الكسوف، كما في حديث أبي مسعود رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، متفق عليه. هذا المذهب. والقول الثاني أن صلاة الكسوف واجبة على الأعيان أو على الكفاية. قال: ثم استسقاء، تلي صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء، دل على ذلك قالوا: لأنها يشرع لها الجماعة مطلقا فأشبهت الفرائض. هذا المذهب. والقول الثاني أن الوتر أفضل من الاستسقاء ومن التراويح، وبعد الوتر الاستسقاء ثم التراويح. ثم ذكر دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء، فهذا يدل على تأكيد الكسوف على الاستسقاء، وكلتاهما شرعت لهما الجماعة. قال ثم تراويح لأنها تسن لها الجماعة، وكانت في الأفضلية بعد الكسوف والاستسقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها خشية أن تفرض على الصحابة، لكنها أشبهت الفرائض من حيث مشروعية الجماعة لها. إذا مشروعية الجماعة في لصلاة التطوع تجعلها من الصلوات الفضلة، أما الترتيب بين تلك الفضليات فالكسوف أكدها، وبين سبب ترجيح الكسوف على الاستسقاء، ثم بين سبب ترجيح الكسوف والاستسقاء على التراويح. نعم. قال ثم وتر، الوتر أيضا يلي ما سبق في الأفضلية لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الوتر حضرا وسفرا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود. ثالثا أن الوتر مختلف في وجوبه، يعني الإمام من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وليس بواجب، يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر وآخر ليل لمن يثق بنفسه أفضل. أحسنت. ذكر رحمه الله حكم صلاة الوتر أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، وستأتي الأدلة في بيان فضل الوتر وأنه أيضا ليس بواجب. هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن الوتر واجب، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوتر واجب على من يتهجد بالليل، وذكر رحمه الله النقل عن الإمام أحمد رحمه الله من الأدلة على، قال رحمه الله وليس بواجب، وعندنا أدلة تفيد تأكيد استحباب الوتر وتفيد عدم الوجوب أيضا. فمن الأدلة أولا حديث الأعرابي حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه من الصلاة في اليوم والليلة، قال خمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهذا الحديث يفيد عدم وجوب صلاة الوتر. الدليل الثاني عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله يحب الوتر، رواه أحمد. ثالثا قالوا لأن الوتر يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة فلم يكن واجبا كالسنن، هذه أدلة على عدم الوجوب. الدليل الرابع أيضا أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كذب رجلا كان يقول الوتر واجب، وقال عبادة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة. ثم ذكر رحمه الله وقت الوتر وأنه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، قال فوقت من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما، فإذا قدمت صلاة المغرب فإذا قدمت صلاة العشاء فأديت بعد صلاة المغرب في أول وقت المغرب، فإن الوقتين يكونان كالوقت الواحد، فله أن يصلي الوتر بعد صلاته العشاء لأن وقت العشاء قد دخل لكون العشاء جمعت مع المغرب. ومما يدل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زادني ربي صلاة وهي الوتر، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، وهو أحمد. هذا دليل على وقت الوتر. ومن أدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة فأوترت له ما قد صلى، وقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. هذه أدلة كلها تفيد أن انتهاء وقت الوتر يكون بطلوع الفجر. ثم ذكر رحمه الله أن وقت الأفضلية في الوتر أن يكون آخر الليل، وهذا في حق من يثق بنفسه، فعندنا حكمان، قال وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل، المنطوق أن الأفضلية في آخر الليل لمن يثق بنفسه، المفهوم أن من كان لا يثق بنفسه فليست الأفضلية أن يكون وتر آخر الليل. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل ليلة أوتر النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليها. دليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، رواه مسلم. فهذا إذا كان يثق بنفسه أن يقوم آخر الليل. أما إذا كان لا يثق بنفسه فيستحب له أن يوتر من أول الليل، يعني قبل أن ينام، للحديث السابق في قوله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالوتر أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. وجاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم وهذا بالقوة. ثم سينتقل رحمه الله لبيان عدد ركعات الوتر. نعم. وأقله ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. ولا يكره الوتر بها لثبوته عن عشرة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم. وأكثره، أي أكثر الوتر، 11 ركعة يصليها مثنى مثنى، أي يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. وله أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. أحسنت. ذكر رحمه الله أن أقل الوتر ركعة، وذكر دليل ذلك عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والدليل الثاني حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود. وذكر أنه لا يكره الوتر بركعة واحدة لثبوته عن عشرة من الصحابة، وذكر منهم 4 من الصحابة، ومن الصحابة أيضا سعد بن أبي وقاص وتميم الداري وأبو موسى الأشعري وابن عمر وابن عباس وأبو أيوب ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر رحمه الله أن أكثر الوتر 11 ركعة إذا صلى مثنى مثنى، فيصليها مثنى مثنى، فإذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فلوتره صفتان: الصفة الأولى أن يصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين الذي ذكره المؤلف رحمه الله أولا، قال: وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا عند مسلم. قال: وهذا هو الأفضل، أي أن هذه الصفة وهي أن يوتر بإحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين هي أفضل الصفات، لأنها أكثر عملا لزيادة النية فيها والتكبير والتسليم. هذه الصفة الأولى للوتر بإحدى عشرة ركعة. الصفة الثانية للوتر بإحدى عشرة ركعة ذكرها رحمه الله بقوله: وله أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله. وسيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله حكم أن يزيد في الليل عن ركعتين. نعم. والزيادة على ركعتين كما سيأتينا هي في غير الوتر، أما في الوتر فليست محل البحث في مسألة صلاة الليل مثنى مثنى أو صلاة الليل والنهار على رواية أخرى مثنى مثنى. نعم. وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها، لقول أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم. وإن أوتر بتسع يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم، لقول عائشة: ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعناه. بارك الله فيك. ذكر رحمه الله صفات الوتر فيما إذا أراد أن يوتر بخمس أو سبع أو تسع. فإذا أراد أن يوتر بخمس أو سبع فإنه يسرد الركعات كلها ولا يجلس إلا في الركعة الأخيرة سواء كانت الركعة الخامسة أو كانت الركعة السابعة. وذكر رحمه الله دليل ذلك وحديث أم سلمة رضي الله عنها. قال رواه أحمد ومسلم والحديث أيضا عند النسائي وابن ماجه. وهو بهذا اللفظ ليس في مسلم وإنما في مسلم حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ذكر الوتر بخمس بلا فصل. ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ ثم صلى 7 أو 5 أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن. رواه مسلم وأبو داود. هذا إذا كان سيوتر بخمس أو يوتر بسبع. فإذا أراد أن يوتر بسبع فيسرد 7 جميعا ولا يجلس إلا في 7. والقول الثاني في المسألة وجزم به في الكافي والمقنع أنه إذا أوتر 7 فإنه يسرد 6 ويجلس يتشهد ولا يسلم ثم يصلي 7 ويتشهد ويسلم لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها. فعلى قول الثاني يكون للسبع صفتان أو أن المراد عند أصحاب القول الثاني أنه يأتي بهذه الصفة. ومرت معنا قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله فيما إذا وردت العبادة بصفات. لكن في هذا الموضع يقال إن العبادة إذا زادت أعمالها كانت أفضل، وإذا وجدت الحاجة لإحدى هذه الصفات فيكون الإتيان بهذه الصفة مندوبا. ثم ذكر رحمه الله صفة الوتر 9 وهي أن يسرد 8 ثم يجلس في الركعة 8 ويتشهد ثم يقوم ليأتي 9 ويتشهد ويسلم. وذكر دليل ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها والحديث عند مسلم. نعم. وذكروا أن هذه الصفات إنما هي من مفردات المذهب. نعم. وأدنى الكمال في الوتر 3 ركعات بسلامين فيصلي 2 ويسلم ثم 3 لأنه أكثر عملا ويجوز أن يسردها بسلام واحد. يقرأ من أوتر 3 في الركعة الأولى بسورة سبح وفي الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثالثة سورة الإخلاص بعد الفاتحة. أحسنت. ذكر رحمه الله أن أدنى الكمال في الوتر أن يصلي 3 ركعات بسلامين لأنه أكثر عملا. أما كون أدنى الكمال 3 ركعات فلأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بأقل من 3. وأما كون أدنى الكمال 3 ركعات بسلامين لما جاء في حديث من عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال صلى الله عليه وسلم افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم. رواه الأثرم. وقالوا أيضا دليل آخر على كون الوتر 3 أدنى الكمال لأن الواحدة المفردة اختلف في كراهتها والأفضل أن يتقدمها شفع فلذلك كانت 3 أدنى الكمال. ويجوز أن يسرد 3 بسلام واحد. ثم ذكر رحمه الله ماذا يقرأ في الوتر إذا أوتر 3. يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقول هو الله أحد. دل ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحمد وقل هو الله أحد. رواه أبو داود وابن ماجه. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك. رواه أحمد والترمذي. ثم ينتقل رحمه الله لبيان حكم القنوت وصفته. ويقنت فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس. وإن قنت قبله بعد القراءة جاز لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو مأموما. ذكر رحمه الله أن القنوت في الوتر مستحب وأنه يكون بعد الركوع لفعله صلى الله عليه وسلم. قال لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم. هل المقصود في هذه الروايات أنها ذكرت القنوت في الوتر أو أن المقصود بها ذكر القنوت في الصلوات عموما سواء كانت فرائض أو وترا؟ أي الأمرين يوسف؟ في الصلوات عموما. في الصلوات عموما. فعندنا أولا حديث أبي هريرة قال لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة. جاء في حديث أبي هريرة قال كان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميه بأسمائهم. متفق عليه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا في الفرائض. قال وأنس. وأيضا جاء حديث أنس في الصحيحين وهو في الفرائض وابن عباس. وجاء حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وهو في الفرائض. قال رضي الله عنهم. وأيضا جاء في حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع وهذا في غير الفرائض يعني في الوتر. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك الحديث وكان للدوام. فعندنا حديث أبي وحديث علي يفيدان استحباب القنوت في الوتر. استحباب القنوت في الوتر لقوله رضي الله عنه كان يوتر. قول أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. وأيضا لقول علي كان يقول. فقالوا لفظ كان للدوام غالبا أنه يفيد الدوام والاستمرار في الغالب. والتعليل قالوا لأنه ذكر مشروع فشرع في جميع السنة كسائر الأذكار. فيبين رحمه الله أو يذكرون رحمهم الله أن القنوت في الوتر مستحب كل السنة لأنه إذا دل الدليل على استحبابه في بعض المواضع فالأصل أن يشمل استحباب جميع السنة خلافا لمن خص ذلك ببعض السنة. هذا المذهب. عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التخيير في دعاء القنوت بين فعله وتركه. فإذا صلى بهم قيام رمضان فإن قنت جميع الشهر أو نصفه الأخير أو لم يقنت بحال فقد أحسن. فعند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المسألة فيها سعة لاحتمال الأدلة لكونه أمرا مندوبا راتبا ولكونه يفعل أحيانا. ذكر رحمه الله أن القنوت قبل الركوع جائز أيضا لحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الركوع في الوتر قبل الركوع. وجاء في وحديث أبي هذا عند النسائي وابن ماجه. وجاء في حديث حميد قال سئل أنس عن القنوت في صلاة الصبح فقال كنا نقنت قبل الركوع وبعده رواه ابن ماجه. فإذا ثبت هذا في الفرض فيثبت كذلك في النفل. إذن على المذهب. وتذكرون قاعدة الإمام أحمد في هذا وقاعدة الشيخ الإسلام في هذا تذكرونها فيما إذا وردت العبادة على صفات. ما القاعدة؟ يعني لم يكن من شرط شرط الصلاة أو من ركنها فهي يعني لا تدل على الفساد. نعم. إذا كان في شرط الصلاة تدل على الفساد عند القول الآخر للمذهب. المقصود إذا وردت العبادة بصفات متنوعة كما في صفات شرط معنا يؤتى بها جميعا. تمام. أنا ظننت يعني إذا كان نهي في شرط الصلاة نعم. يأتي بها جميعا. نعم. على المذهب على سبيل الجواز عند الإمام أحمد يرجح إحدى الصفات ويجيز البقية وعند شيخ الإسلام يستحب التنويع بين الصفات. وهنا حملوا هذه الروايات على الجواز. ثم يذكر رحمه الله أنه يستحب له في القنوت أن يرفع يديه إلى صدره يبسط يديه وبطونهما نحو السماء ولو كان مأموما. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوت الله فادعوا ببطون كفيك ولا تدعوا بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك رواه أبو داود وابن ماجه. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه رواه أبو داود. نعم. ثم سيذكر رحمه الله لفظ دعاء القنوت. نعم. يقول جهرا اللهم اهدني في من هديت أصل الهداية الدلالة وهي من الله التوفيق والإرشاد وعافني في من عافيت أي من الأسقام والبلايا والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك وتولني في من توليت الولي ضد العدو من تليت الشيء إذا اعتنيت به أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة وبارك لنا فيما أعطيت أي أنعمت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عاديت. ورواه البيهقي وأثبتها فيه، ورواه النسائي مختصرا، وفي آخره: وصلى الله على محمد. اللهم إني أعوذ برضائك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك إظهارا للعجز والانقطاع، لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اعتراف بالعجز عن الثناء، ورد إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. روى الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره، رواته ثقات. اللهم صل على محمد لحديث الحسن السابق، ولما روى الترمذي عن عمر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. وزاد في التبصرة: وعلى آل محمد، واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله دعاء القنوت، ثم ذكر في آخره: رواه أحمد والترمذي، والحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه أيضا. ثم ذكر بعد ذلك اللفظ الثاني: وفيه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. الحديث قال: روى الخمسة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره، رواه الثقات. وأيضا جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء في سجوده، كان يدعو بهذا الدعاء في سجوده. ثم ذكر رحمه الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت لحديث الحسن السابق أولا، والدليل الثاني لحديث عمر رضي الله عنه موقوفا أنه قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، ولا لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. زاد في التبصرة: التبصرة كتاب اسمه التبصرة في الفقه لأبي محمد عبد الرحمن ابن محمد الحلواني أو الحلواني، المعروف بابن أبي الفتح الحنبلي، المتوفى عام 46 و500 للهجرة. والكتاب من الكتب المعتمدة في المذهب والخلاف العالي، وله اختيارات وترجيحات في هذا الكتاب. زاد رحمه الله في كتابه قوله: وعلى آل محمد، واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ثم سينتقل لبيان حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة، لقول عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي. ويقول الإمام: اللهم اهدنا إلى آخره، ويؤمن مأموم إن سمعه. أحسنت. ويكره. ذكر رحمه الله حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، وأنه على سبيل الاستحباب لحديث عمر رضي الله عنه المذكور، رواه الترمذي. والدليل الثاني حديث سائب بن يزيد المتقدم معنا عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه، رواه أبو داود. هذا المذهب. القول الثاني أن مسح الوجه مباح وليس مندوبا، بل عند بعض أهل العلم أن الأفضل عدم المسح لعدم صحة الحديث عند من يقول بذلك، عند من يقول بعدم استحباب المسح. قال: ويؤمن مأموم إن سمعه. ذكروا أن هذا ليس فيه خلاف. أما إذا كان المأموم لا يسمع قنوت الإمام فماذا يصنع؟ ما رأيكم شيخ أحمد؟ تفضل. يسكت. جيد. رأي آخر يوسف؟ يدعو. على المذهب إذا لم يسمع المأموم قنوت الإمام فإنه يدعو، يعني يدعو لنفسه. نعم. ثم سينتقل إلى ذكر القنوت في غير الوتر. نعم. ويكره قنوته في غير الوتر عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم. روى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، إلا أن ينزل للمسلمين نازلة من شدائد الدهر فيغطى الطاعون فيقنط الإمام، الأعظم استحبابا. في الفرائض غير الجمعة ويجهر به في الجهرية. طيب ذكر رحمه الله القنوت في غير الوتر وذكر أنه مكروه، وهذا مروي عن عدد من الصحابة، أولا عن ابن مسعود رضي الله عنه، والأثر أنه كان لا يقنط في صلاة الفجر، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني، قال وابن عباس، وهذا الأثر عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، قال وابن عمر، وهذا عند مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، قال وأبي الدرداء، رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار رضي الله عنهم أجمعين، روى الدارقطني وأيضا روى البيهقي عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. وما يدل على ذلك أيضا حديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه، وروى أبو هريرة وابن مسعود نحوه مرفوعا. وعن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ورواه أحمد وابن ماجة والنسائي، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. إذن على المذهب أن القنوت في غير الوتر مكروه، أن القنوت في غير الوتر مكروه. ذكر رحمه الله استثناء، وهو أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يستحب القنوت من الإمام الأعظم فقط، ويستثنى من تلك النوازل نازلة الطاعون فلا يستحب القنوت فيها إذا نزلت أيضا. قال إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، قال من شدائد الدهر، لأن النازلة في اللغة بمعنى المصيبة من شدائد الدهر، وهي عند الاصطلاح قد تطلق على معنى مخالف لذلك، وهي المسائل الجديدة. قال غير الطاعون، فيستثنى الطاعون، قال فيقنط الإمام الأعظم. ما دليل أن القنوت خاص بالإمام الأعظم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت، فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه. هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام أنه يقنط كل مصل، أنه يقنط كل مصل. قال استحبابا يعني لا على سبيل الوجوب في الفرائض غير الجمعة، يعني في كل الصلوات الخمس، يستثنى من تلك الصلوات الواجبة أو المفروضة صلاة الجمعة. قالوا لأنه يكتفى فيها بالدعاء في الخطبة. قال ويجهر به في الجهرية، يعني يجهر بالقنوت في الجهرية. ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن. إذا كان الإنسان مأموما في صلاة الفجر فقنت الإمام فإنه يتابعه ويؤمن، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإمام يعني إمام الصلاة إذا فعل ما يسوغ فيه الاجتهاد فإن المأموم يتبعه فيه، وإن كان المأموم لا يرى هذا الاجتهاد، مثل القنوت في الفجر ووصل الوتر. ووصل الوتر يقول بعده، يقول بعد وتره يعني إذا فرغ من وتر سبحان ملك القدوس ثلاثا، ويمد بها صوته يعني بهذا الذكر يمد صوته في الثالثة. دل على ذلك حديث عبد الرحمن بن أبزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال سبحان الملك القدوس 3 مرات ثم يرفع صوته بها في الثالثة، رواه أحمد. ثم سينتقل رحمه الله لحكم أو لأحكام التراويح. نعم. والتراويح سنة مؤكدة سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة، أي يستريحون 20 ركعة، لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافعي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، تفعل ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد أول الليل بعد العشاء والأفضل وسنتها في رمضان، لما في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وفي البخاري أن عمر جمع الناس جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح. وروى أحمد وصححه الترمذي من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أحسنت. ذكر رحمه الله التراويح، قال أولا التراويح سنة مؤكدة، ما دليل استحباب التراويح وتأكيد استحبابها؟ أولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى في القابلة وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. رواه مسلم. الحديث الثاني أو الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال ما هؤلاء، فقيل هؤلاء أناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي بهم وهم يصلون بصلاتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا ونعم ما صنعوا. رواه أبو داود. وقال يرويه مسلم بن خالد وهو ضعيف. حتى كان زمن عمر رضي الله عنه فجمع الناس على أبي بن كعب فروى عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر ليلة في رمضان فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. إذن هذه أدلة استحباب التراويح. ذكر رحمه الله سبب تسميتها بذلك أنهم كانوا يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة يعني يستريحون. ثم ذكر رحمه الله أن التراويح 20 ركعة وذكر دليل ذلك لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافعي. أبو بكر عبد العزيز هذا من يعرفه؟ من هو؟ غلام الخلال. أحسنت. غلام الخلال. أحسنت. هو غلام الخلال، هو أبو بكر عبد العزيز ابن جعفر ابن أحمد البغوي المعروف بغلام الخلال، ولد سنة 285 للهجرة وتوفي سنة 363 للهجرة. من كتبها الشافي في الفقه. قال في الشافي المقصود كتابه الشافي في الفقه، وهو أول كتاب في المذهب بهذا الاسم وبعض الكتاب مفقود. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. رواه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي. هذا الدليل الأول على استحباب كون التراويح 20 ركعة. الدليل الثاني حديث عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم 20 ركعة. الدليل الثالث حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان 20 ركعة، قالوا وهذا كالإجماع. والمعنى في هذا العدد قال والسر فيه يعني في 20 ركعة أو في هذا العدد أن الراتبة 10، يعني أن الصلوات السنة أن الرواتب 10 فضوعفت في رمضان لأنه وقت جد وتشمير. هذا المذهب أن التراويح 20 ركعة. عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل ذلك يعني 20 ركعة أو 11 أو 13 حسن، كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله لعدم التوقيت في ذلك، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. وعليه إذا كان سيتمكن من الإتيان بإحدى عشرة ركعة طويلة فالإتيان بإحدى عشرة ركعة طويلة أكمل، إذا كان لن يتمكن من الإطالة في الركعات فيزيد في إذا كان لن يتمكن من الإطالة في أثناء الركعات فيزيد في عدد الركعات أولى من التقرير في عدد الركعات. وقيل إن الأفضل 11 مطلقا، ولعل هذا القول يحمل على ما إذا كان الإنسان سيتمكن من الإطالة، أما إذا لم يتمكن من الإطالة فلا شك أن زيادة الصلوات وزيادة الركعات في صلاة الليل أو في التراويح أولى، لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. طيب ذكر رحمه الله أنها تفعل ركعتين ركعتين، يعني أنها لا تسرد وأنها تكون في جماعة وأن الجماعة أيضا يصلون الوتر وأن هذه الصلاة تكون في المسجد. دل على ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيامه ليلة. فيدل على استحباب أن يصلي مع الإمام صلاة الليل حتى يوتر مع الإمام. قال: أول الليل بعد العشاء والأفضل وسنتها، يعني والأفضل أن تكون التراويح بعد العشاء وبعد سنتها، هذا تقدير العبارة. قالوا: يعني ما دليل استحباب تقديم سنة العشاء على التراويح؟ قالوا: لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار، فإتباع سنة العشاء بالعشاء أولى وأشبه. أما التراويح فلا يكره مدها، بل إن تأخيرها بعد نصف الليل أفضل، فهي بالوتر أشبه. لذا قالوا تقدم سنة العشاء على التراويح. ذكر وقت ذلك أنه في رمضان، يعني أن المداومة على هذه الصلاة في المسجد إنما هي في رمضان، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وأيضا لما في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: وروى أحمد وصححه الترمذي: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أحمد وهو عند الخمسة أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه. ويوتر المتهجد، أي الذي له صلاة بعد أن ينام، بعده أي بعد تهجده، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر. وإن شفعه بركعة، أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة، جاز، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته. طيب، هنا يبين مؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا كان الذي يصلي التراويح مع الإمام يريد أن يصلي آخر الليل وهو المتهجد، لذا قال ويوتر المتهجد، يعني المقصود بالتهجد الصلاة آخر الليل. ماذا يصنع؟ قال: يوتر المتهجد، أي الذي له صلاة بعد أن ينام، بعده أي بعد تهجده، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وهذا متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فالأصل أن من كان له تهجد وكان سيصلي في الليل فإنه يجعل الوتر آخر صلاته. ما الحكم فيما إذا كان سيصلي مع الإمام في المسجد؟ قال: فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر. يقول: ما الحكم إذا كان تابع الإمام في صلاة التراويح حتى أوتر مع الإمام، أو لو كان قد صلى هو لنفسه أول الليل فأوتر؟ ففي هاتين الصورتين يكون وتره قد تقدم ثم أراد أن يصلي آخر الليل أو أراد أن يصلي من الليل بعد ذلك، فما الحكم؟ هل ينقض هذا الوتر أو لا ينقضه؟ يقول رحمه الله: لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر، يعني يصلي بعد ذلك في تهجده مثنى مثنى مثنى بدون نقض للوتر. ومن مراد بنقض الوتر؟ من يعرف؟ من مراد بنقض الوتر عبد الرحمن؟ يعني المراد انه ما يصلي الوتر، انه الذي اذكره انه في حديث السلام انه لا وتر في ليلتين، او معلش لا وتران في ليلة. جيد، هذا الذي ذكرته هو الشرع، وسيأتينا. عبد الله، يزيد ركعة على الوتر ثنتين، جيد، لكن هو قد أوتر مع الإمام وانتهى، أو أوتر لنفسه وانتهى، يصلي ركعة نعم، يصلي ركعة واحدة لينقض بها الوتر، فتكون الركعة التي يصليها مفردة مع الركعة التي أوتر بها شفعا، فيكون وتره منقوضا بهذا الفعل، ثم يوتر آخر الليل. فيقول رحمه الله: لم ينقض وتره، يعني لا يفعل هذه الصفة، وإنما يصلي مثنى مثنى ولا يوتر. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة، رواه أحمد وأبو داود من حديث قيس بن طلق عن أبيه. طيب، ثم ذكر صورة أخرى وهي أن يشفع وتره مع الإمام. قال: وإن شفعه بركعة، أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة، جاز. إن هذه صفة أخرى، أنه إذا سلم الإمام فيزيد المأموم ركعة ليجعل هذا الوتر شفعا، فيكون في حقه لم يوتر بعد، فيكون الحكم في حقه أنه لم يوتر بعد. فإذا فعل ذلك يكون قد صلى مع الإمام حتى ينصرف وأتى بالوتر آخر الليل، لذا قال جاز وتحصل له فضيلة متابعة إمامه، يحصل القيام مع الإمام حتى ينصرف، وجعل وتره آخر صلاته، يعني أنه يجعل الوتر في آخر الصلوات، وتكون الصلوات التي يعزم على فعلها بعد هذه التراويح تكون قبل الوتر ويكون وتره آخرها. ثم سينتقل رحمه الله لبين حكم التنفل بين التراويح وحكم التعقيب. نعم. ويكره التنفل بينها أي بين التراويح. روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا. ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها أي بعد التراويح والوتر في جماعة، لقول أنس لا ترجعون إلا لخير ترجونه. وكذا لا يكره الطواف بين التراويح، ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك، ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها. أحسنت. ذكر رحمه الله أولا التنفل بين التراويح، وذكر أنه مكروه، وذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في ذلك. وهذا الحديث أيضا رواه ابن عبد البر في التمهيد. وأيضا نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا الحكم وقال روي عن عبادة وأبي الدرداء وعقبة بن عامر. وظاهر هذا الحكم أنه لا فرق بين الإمام وغيره، يعني أنه يكره التنفل بين التسليمات أو بين الصلوات في التراويح، سواء كان الذي سيتنفل إماما أو كان مأموما. أما الإمام فلو فعل ذلك لأطال على المأمومين، فيكره ذلك لما فيه من التطويل. وأما في حق المأموم ففيه ما يدل على قلة مبالاته بمتابعة الإمام. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك حكم التعقيب، وهو أنه ليس مكروها، والتعقيب هو أن يصلوا بعد التراويح والوتر في جماعة. دل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه لا ترجعون إلا لخير ترجونه، رواه ابن أبي شيبة. والدليل الثاني قالوا لأنه خير وطاعة فلم يكره، كما لو أخر الصلاة إلى آخر الليل. هذا المذهب. القول الثاني أن التعقيب مكروه، أن التعقيب مكروه. ثم ذكر رحمه الله أنه لا يكره الطواف بين التراويح، نص عليه الإمام أحمد. ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح، أيضا نص عليه الإمام أحمد. إلا أن يؤثر زيادة على ذلك، يعني إذا كان المأمومون مع الإمام يفضلون زيادة على ختمة. ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها، أي ليحوزوا فضل الختمة فيما إذا صلوا بالقرآن كاملا. طيب نقف نأخذ الأسئلة حول ما سبق ثم نواصل. فضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. في مسألة في سؤال اللي هو مسألة قول المذهب أن وتر من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، إلى أذان الفجر صحيح؟ نعم صحيح. طيب أنا أعرف أنه أنه روعنا عن ابن عمر وعائشة أنهم كانوا يصلون بعد أذان الفجر. طيب والسؤال الثاني عبد الرحمن. السؤال الثاني في الدعاء في الوتر، ما هو الأفضل، الدعاء القنوت والدعاء وأنت ساجد؟ جيد، سؤال جيد، يعني سؤالان جيدة. أما السؤال الأول فالمذهب على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. هناك قول آخر في المذهب وعند جمع من الفقهاء أن وقت الوتر ينتهي بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر. وما ذكرته أنه مروي عن عدد من الصحابة، نعم هو مروي عن عدد من الصحابة الوتر بعد أذان الفجر، وهو محمول عند بعضهم على ما إذا كان الإنسان قد ضاق عليه الوقت فطلع الفجر ولم ينتهي من وتره. وهذا جمع حسن بين الأدلة، فنقول إن من صلى من الليل فطلع عليه الفجر وأراد أن يتم وتره المعتاد حتى ولو كان أكثر من ركعة، فله أن يتمه بعد أذان الفجر فعل الصحابة رضوان الله عليهم. أما من أراد تعمد ذلك فنقول إنه قد أخرج الوتر عن وقته إذا كان على سبيل التعمد. ثم شفعا يصلي وترا، المقصود أنه يصلي وترا، مروي عن الصحابة أنهم كانوا يوترون بعد أذان الفجر، فعلى هذا على هذه الآثار نقول له أن يتم صلاته بعد أذان الفجر وترا. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فعندنا القنوت في صلاة الليل أو القنوت في الوتر روي في حديث الحسن بن علي كما ذكر المؤلف رحمه الله وهو المذهب، وما دام قد ثبت الدليل بمشروعيته فعلى المذهب أنه مشروع دائما، أنه مشروع دائما. القول الثاني في المسألة ونسيت أن أشير إليه أن الأولى والأكمل عدم المواظبة على الوتر، على القنوت في الوتر، الأكمل عدم المواظبة على القنوت في الوتر، بل لو كان غالب حاله ترك القنوت في الوتر لكان أولى. وجه هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه القنوت في الوتر من فعله على في حديث صحيح، وإنما الذي نقل من قوله في تعليم الحسن وعليه. فلو أطال الصلاة وجعل الدعاء في السجود لكان أولى، لأن الحديث الدالة على مشروعية الدعاء في السجود كثيرة ومتضافرة وصحيحة، وهي أصح من الحديث في القنوت في الوتر. لكن لو أتى بالقنوت أحيانا لكان حسنا لثبوته في الحديث. فهذا القول الثاني في المسألة. قال المصنف رحمه الله: ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض، وهي 10 ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، لقول ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعة. متفق عليه. أحسنت. ذكر رحمه الله السنن الرواتب وعدها، وذكر دليلها وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وذكر دليلا خاصا لصلاة لركعتي الفجر وهو حديث حفصة، أو هو ذات الحديث، حديث ابن عمر ذكر النقل عن حفصة رضي الله عنها. هذا المذهب أن سنن الرواتب 10 ركعات، وأن السنة القبلية لصلاة الظهر 2. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر 4. فعلى اختيار شيخ الإسلام أنها 4 قبل الظهر. دليل شيخ الإسلام: أولا حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم، وهو عند الترمذي، وزاد 4 قبل الظهر. الدليل الثاني أن عائشة رضي الله عنها أخبرت به عن صلاته صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. نعم. وهما أي ركعتا الفجر آكدها، أي أفضل الرواتب، لقول عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعة. متفق عليه. فيخير فيما عداهما وعدا وتر سفرا، ويسن تخفيفهما، واضطجاع بعدهما على الأيمن، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى: قولوا آمنا بالله الآية، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية، ويلي 2 الفجر 2 المغرب، ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرين والإخلاص. قال رحمه الله: وهما أي 2 الفجر. يبين رحمه الله أن آكد السنن الرواتب 2 الفجر، وذكر دليل ذلك وحديث عائشة رضي الله عنها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: 2 الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. قال: فيخير فيما عداهما. ما المقصود بعداهما؟ الضمير في عداهما يعود على الوتر وركعتان. ما المقصود؟ المقصود 2 الفجر. يخير فيما عدا ركعتي الفجر وفيما عدا الوتر يخير فيما عداهما في السفر، فيخير فيما عداهما وعدا وترين سفرا. هذا يدل على استحباب المواظبة على الوتر وركعة الفجر حتى في السفر، وأما ما عداها من السنن الرواتب فهو على التخيير، يعني على عدم التأكيد. دل على ما يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يسبح على رحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوب، متفق عليه. فإذا يدل على أنه إذا شاء فعل تلك السنن في السفر، وإن شاء ترك تلك السنن في السفر لمشقة السفر. أما ركعتا الفجر فيحافظ عليهما حضرا وسفرا للفضل المتقدم في ركعتي الفجر. وأما الوتر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على رحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها. قالوا يسن تخفيفهما، قالوا يسن تخفيفهما. دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعة الفجر فيخفف حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب، متفق عليه. والطجاع بعدهما على الأيمن لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. ثم ذكر ما الذي يقرأه في ركعة الفجر، دل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين بعد الفجر وفي الركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، رواه الترمذي وابن ماجه. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال ويلي ركعتي الفجر، نعم. أما الصفة الثانية للقراءة فأن يقرأ في الأولى بقول آمنا الآية في البقرة، وفي الثانية بقول يا أهل الكتاب الآية في العمران. دل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، رواه مسلم. قال ويلي ركعة الفجر ركعتا المغرب، يعني في الأفضلية. وذكر استحباب القراءة فيهما بالكافرين والإخلاص، دل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم، وفيه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون قل الله أحمد، رواه الترمذي وابن ماجه. ثم سينتقل لحكم قضاء السنة الرواتب. نعم. ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سنة له قضاؤه كالوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، وقيس الباقي، وقال من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر، رواه الترمذي. لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر، ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها، فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما قضاء. ذكر رحمه الله استحباب قضاء السنن الرواتب، كما أن الوتر يقضى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، هذا الدليل. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، ثم قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، رواه مسلم. قال وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، أيضا هذا حديث آخر فيه القضاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، متفق عليه. وقيس الباقي، يعني أن باقي السنن الرواتب تقاس على هاتين السنتين اللتين قضاهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من نام عن وتر ونسيه فليصليه إذا أصبح وذكره، رواه الترمذي، وهو عند الخمسة إلا النسائي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. طيب، ثم ذكر رحمه الله أنه إذا كانت قد فاتته سنن رواتب كثيرة مع الفرائض فإن الأولى ترك القضاء إلا سنة الفجر لتأكدها. ثم سيبين ما وقت الأداء وما وقت القضاء. لأنه ذكر القضاء، فهذا يعني أنه لابد من تحديد وقت الأداء ليجي أن يعرف هل هذه الصلاة أداء أو قضاء. قال فوقت، قال وقت كل سنة، سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، يعني قبلية من دخول وقت صلاتها إلى فعل الفريضة، لأنها بذلك تخرج عن القبلية وهي تشرع قبل. يعني إذا فعل الصلاة ستكون الراتبة حينها بعدية ولن تكون قبلية، ستخرج عن القبلية. قال وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها، يعني أنها إذا صلىها قبل فعلها فهي قبلية، إذا لابد أن تكون بعد الصلاة لأنها تابعة لها، وإذا خرج فإذا خرج وقتها فالتابع أولى. ونقول إنها بخروج وقتها يخرج، بخروج وقت الفريضة يخرج وقت السنة البعدية. لماذا؟ لأن السنة البعدية، لأن السنة البعدية تابعة للفريضة، فإذا خرج وقت الفريضة وهي المتبوع فيخرج وقت التابع من باب أولى. فيفرع على ذلك أن سنة الفجر والظهر الأولى بعدهما قضاء، يعني إذا صلى سنة الفجر بعد الفجر أو صلى سنة الظهر القبلية بعد صلاة الظهر فتقع هاتان الصلاتان قضاء ولا تقعان أداء. ثم سيذكر رحمه الله السنن غير الرواتب في اليوم والليلة. نعم. والسنن غير الرواتب 20، 4 قبل الظهر و4 بعدها و4 قبل العصر و4 بعد المغرب و4 بعد العشاء غير السنن. قال جمع يحافظ عليها، وتباح ركعتان بعد أذان المغرب. أحسنت. ذكر رحمه الله السنن غير الرواتب وذكر أن عددها 20، 4 قبل الظهر و4 بعدها. دل على ذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. قالت الترمذي حديث صحيح. الدليل الثاني حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، رواه أبو داود. الدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رواه الترمذي. قال وأربع قبل العصر، دليله حديث علي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وأربع قبل الظهر إذا زالت الشمس ركعتين بعدها وأربع قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين، رواه ابن ماجه. قال وأربع بعد المغرب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة، رواه الترمذي. هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار ابن قدامة والشارح أن السنن غير الرواتب بعد المغرب 6 وليست 4 لحديث أبي هريرة المتقدم قال وأربع بعد العشاء، دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء، قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء قط إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات، رواه أبو داود. قال جمع يحافظ عليها أو يحافظ عليها، يعني أنها من السنن التي تشرع لكنها ليست بمشروعية المداومة عليها كالسنن الرواتب. قالوا تباح ركعتان بعد أذان المغرب. المذهب أن الركعتين اللتين يصليهما المصلي بعد أذان المغرب قبل صلاة المغرب أنها مباحة وليست مندوبة. وجه ذلك قال الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد الركعتان قبل المغرب، قال الإمام ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث، وقال فيهما حديث جياد أو قال صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التابعين، إلا أنه قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء. فوجه جواز هاتين الركعتين على المذهب ما سبق، يعني رواية لمن شاء، وأيضا حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. قال المختار بن فلفل فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، متفق عليه. والدليل الثالث أو هو الدليل الأول حديث عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة. متفق عليه. إذن على المذهب قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء هو الدليل الصارف لهذا الأمر من الوجوب أو الاستحباب إلى الإباحة، وأيضا الصارف الثاني عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين أو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما. هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يسن فعلهما وليستا مباحتين. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لقوله عليه السلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم عن أبي هريرة. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص، وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، لما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد ويتوجه وليلة النصف من شعبان. أحسنت، بارك الله فيك. ذكر رحمه الله صلاة الليل، قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وذكر دليل ذلك حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة عند مسلم. قال فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل لحديث أبي هريرة المتقدم وللتعليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وأيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقد كان قيام الليل مفروضا بقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم نسخ بآخر السورة، فهذا يدل على تأكد الصلاة في الليل. قال أفضلها أي الصلاة في الليل ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، وذكر دليل ذلك. والحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما بلفظ أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وليس بلفظ أفضل الصلاة صلاة داود. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، دل على ذلك حديث عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر فصلي ما شئت، رواه أبو داود. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها، هذه أدلة كلها تدل على أفضلية صلاة الليل. أما افتتاح الليل بركعتين فدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. أما أدلة أفضلية صلاة الليل فعند الأول حديث أبي هريرة المذكور في المتن، عفوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أفضل الصلاة صلاة داود وهو بلفظ أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، ثانيا حديث عمرو بن عبسة الذي ذكرته لكم، ثالثا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كان له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء، وإن لم يكن له حاجة توضأ. الدليل الرابع قالت عائشة رضي الله عنها ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيت إلا نائما، متفق عليه. وأيضا حديث الذي قبله متفق عليه. الحديث الخامس أو الدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ثم ذكر رحمه الله وقت صلاة الليل وأنه من الغروب إلى طلوع الفجر، وبهذا يتبين الفرق بين صلاة الليل والوتر. فكما ذكرنا قبل قليل أن قيام الليل أو صلاة الليل أعم من الوتر، فقد يصح أن يقال إن كل وتر صلاة ليل وليست كل صلاة ليل وترا، فالوتر لابد أن يكون بعد العشاء، أما صلاة الليل فقد تبدأ بعد المغرب، وإذا أوتر بعد العشاء فهو داخل في عموم صلاة الليل. مما يدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع الآية، قال كانوا يتنفلون بين مغرب العشاء يصلون، رواه أبو داود. فهذا يدل على أن صلاة الليل تبدأ من المغرب، من بعد المغرب. قال ولا يقومه كله، يعني لا يقوم كل الليل. حديث عائشة رضي الله عنها ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. وظاهر هذا الحكم وظاهر هذا الدليل أنه لا يقوم كل الليل ولو كان في العشر الأواخر من رمضان. أما عند الشيخ الإسلام رحمه الله فإنه يستحبه وقال قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة. قال إلا ليلة عيد ويتوجه وليلة النصف من شعبان، يعني في هاتين الليلتين على المذهب لا بأس أن يقومها كلتيهما. دل على ذلك حديث من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، رواه الدارقطني في العلل. وفي معنى ليلة العيد ليلة النصف، وفي معنى ليلة العيد ليلة النصف من شعبان. ويستدل ليلة النصف من شعبان بحديث من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، رواه المنذري في تاريخه. نعم، هذا المذهب. والقول الثاني أنه إذا لم تصح هذه الأحاديث فالأصل في العبادات التوقيف، فلا نقول بمشروعية تخصيص ليلة العيدين أو ليلة النصف من شعبان بالصلاة. نعم. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه البخاري. ومثنى معدول عن اثنين اثنين، ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى، ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة، وإن زاد على ثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا بسلام واحد صح، وكره في غير الوتر، ويصح تطوع بركعة ونحوها. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله حكم الصلاة في الليل والنهار من حيث التثنية أو الزيادة على ركعتين. قال وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وذكر دليل ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الخمسة. والحديث أصله في الصحيحين بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى، يعني بدون والنهار فإن قيل ومعنى مثنى يعني معدول عن اثنين اثنين، يعني المعنى أنه يصلي في الليل ركعتين ركعتين، ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. طيب، إن قيل هذا الحديث حديث صلاة الليل مثنى مثنى قد يناقض حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، باعتبار أن المفهوم من حديث صلاة الليل مثنى مثنى يعني أن النهار ليس كذلك. فيقال إن هذا الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لا يناقض حديث صلاة الليل مثنى مثنى. لماذا؟ لأن حديث صلاة الليل مثنى مثنى وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله، وأيضا قالوا مثله مثل هذه الحال لا يكون مفهوم حجة باتفاق. والوجه الثاني قالوا لأنه سيق لبيان حكم الوتر والنصوص بمطلق الأربع الواردة لا تنفي فضل الفصل بالسلام، يعني أن هذا الحديث يفيد الجواز ولا يعني أنه أفضل، بل أن الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين. ذكر مسألة وهي هل الأفضل أن يكثر من الركوع والسجود أو أن يطيل القيام؟ قال فيما لم يرد تطويله، يعني فيما إذا كان قد ورد التطويل فهو خارج المفاضلة أو خارج الموازنة بين الأمرين. فإذا لم يرد التطويل فما الأفضل؟ على المذهب أن الأفضل كثرة الركوع والسجود. دل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب من بينهن سورتين في كل ركعة 20 سورة من المفصل، رواه مسلم. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الدليل الرابع حديث ربيعة من كعب الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار المجد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع أنه لا فضل لكثرة الركوع والسجود على القيام ولا عكس، يعني عندهم التساوي بين كثرة الركوع والسجود وطول القيام. وقال شيخ الإسلام التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود وهو الذكر والدعاء، وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام، فاعتدل عند الشيخ الإسلام أن القيام أفضل من حيث الذكر الذي فيه وهو القرآن، وهيئة الركوع والسجود أفضل من هيئة القيام، فإذا استوأيا أو اعتدلا. ولذا ذكر شيخ الإسلام قال ولهذا كانت صلاته عليه أفضل الصلاة والسلام معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب ذلك حتى يتقاربا. ثم ذكر مسألة هامة وهي ما الحكم فيما إذا تطوع في النهار بأربع ركعات بتشهدين، يعني أنه صلى السنة القبلية للظهر مثلا أو صلى سنة أخرى أربع ركعات بسلام واحد بتشهدين. قالوا إن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر يعني كهيئة أو كصفة صلاة الظهر فلا بأس، يعني هذا على المذهب على سبيل الجواز. قال لما روى أبو داود وابن ماجه وهو أيضا عند أحمد عن أبي أيوب، ثم ذكر حديث أنه كان يصلي قبل الظهر أربع لا يفصل بينهن بتسليم. هذا المذهب أنه على سبيل الجواز. والقول الثاني أنه إلى الكراهة أقرب، قالوا إن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى. إذا ما الحكم إذا كان قد صلى في النهار أربعا بسلام واحد بلا تشهد أول؟ قال إذا فعل ذلك فقد ترك الأولى. الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه أبو داود. إذن على المذهب أنه إذا كان قد صلى أربعا بسلام واحد فإنه مفضول أو على سبيل الجواز، وإذا أتى بتشهد واحد فيكون ترك الأولى. إذن على المذهب الأفضل أن يفصل الأربع بسلامين، يعني أن يصلي في النهار مثنى مثنى. دليل ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى ومثنى، والحديث عند الخمسة. وأيضا حديث الدليل الثاني حديث طيب أضعته الدليل الثاني قالوا لأنه أبعد من السهو وأشبه بصلاة الليل. والثالث الدليل الثالث قالوا تطوعات النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كانت ركعتين. طيب قال ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة، يعني حتى في الركعة الثالثة والرابعة يقرأ سورة. إذا زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانية بسلام واحد صح، يعني على المذهب ولو كان قد زاد على الثمان ركعات بسلام واحد فإن هذا يجوز سواء كان ليلا أو نهارا أو نهارا. طيب ما دليل الصحة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر خمسا وسبعا وتسعا بسلام واحد وهو تطوع، فألحقنا به سائر التطوعات، يعني نقيس على الوتر بقية التطوعات. ثانيا حديث أم هانئ قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الضحى ثمانية ركعات لم يفصل بينهن، وهذا يعني حديث أم هانئ لا ينافي روايتها الأخرى عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم من كل ركعتين، لأنه من الجائز أنها رأته مرة يصليها مرتين أنه رأته مرة يصليها ركعتين ومرة رأته يصليها هكذا، يعني من الجائز أنها رأته يصليها مرتين أو أكثر من ذلك. هذا كله على المذهب. إذن على المذهب إذا زاد عن ركعتين فإنه يكون قد أتى مكروها. لذا قال المؤلف بعد ذلك وكره في غير الوتر، يعني في الوتر لا يكره ذلك لأنه قد ورد في السنة من فعله صلى الله عليه وسلم، أما غير الوتر فهو مكروه لكن صلاته صحيحة. هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار ابن قدامة والشارح رحمه الله أنه لا يصح إلا مثنى في الليل فقط، يعني في الليل لا تصح الصلاة إلا مثنى مثنى. أما على المذهب فهو على سبيل الكراهة، فهو على سبيل الكراهة. قال ويصح تطوع بركعة ونحوها، يعني عن المذهب لو تطوع بركعة واحدة فإن الصلاة صحيحة. دليل ذلك أولا أن له نظيرا في الشرع وهو الوتر، ثانيا لعموم قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والركعة صلاة. طيب هنا سؤال مر معنا في باب سجود السهو في الزيادة في أول الباب أنه إذا قام من ركعتين ليلا فإن صلاته تبطل إذا كان قد نوى أن يصلي ركعتين، تذكرون هذه المسألة؟ صحيح، كنت أسأل هذا السؤال بعد الدرس. جيد، وهنا قالوا بالكراهة، وهنا قالوا بالكراهة، وظاهر ذلك الحكم قد يتبادر إلى الذهن أن تقرير الحكم على المذهب هو بطلان الصلاة فيما إذا زاد عن ركعتين، يعني وجوب أن يصلي ليلا ركعتين كما هو اختيار ابن قدامة، وليس الأمر كذلك على المذهب، ليس الأمر كذلك على المذهب، بل إن زيادة على ركعتين على المذهب إنما هي مكروهة. طيب ما توجيه الحكم السابق؟ توجيهه على المذهب كما نص عليه أنه محمول على ما إذا كان قد شرع في الصلاة بنية الإتيان بالصفة المشروعة وهي ركعتان ليلا، فإذا أراد الزيادة على المشروع فإذا كانت هذه الزيادة مباحة فله أن يزيدها ولا تبطل الصلاة، ولا تبطل الصلاة إذا زادها سهوا أو زادها عمدا، إذا زاد عمدا لا تبطل الصلاة، وإذا زادها سهوا كما مر معنا في باب السجود السهو. إذن زيادتها عمدا إذا كانت مباحة لا تبطل الصلاة، أما إذا كان قد زادها سهوا أو عمدا وهي ليست مشروعة وإنما لها حكم الكراهة كما هو هنا، فإن الحكم أن الصلاة تبطل كما مر معنا، الحكم أن الصلاة تبطل. إذن الفرق بين الصورتين أنه في المعنى في الصورة السابقة قالوا لا يشكل عليه، لا يشكل على الصورة السابقة أن زيادة على ركعتين في الليل مكروهة، لأنهم قالوا بالبطلان هنا، قالوا لأن قالوا زيادة على الركعتين مكروهة فيما إذا كان قد عزم على الإتيان بأكثر من ركعتين عند الشروع في الصلاة، أما إذا كان قد شرع وقد نوى الإتيان بالمشروع وهي الركعتان ثم زاد فإن الصلاة تبطل بذلك لأن النية لم توجد في أول الصلاة، لذا فرقوا بين هاتين المسألتين. واضح يا أحمد هكذا؟ نعم. والفيصل في هذا النية في بداية الصلاة. نعم نعم. وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم لقوله عليه السلام من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله أجر نصف القائم، متفق عليه. ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود. أحسنت. يذكر رحمه الله حكم الصلاة قاعدا بلا عذر إذا كان هذا في النفل فينال نصف الثواب، الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، والحديث في البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، وهو في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بلفظ صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة. وهنا لابد أن يلحظ أن هذا الحكم خاص بما إذا لم يكن معذورا إذا كان قادرا، أما مع العذر أو العجز فهما في الأجر سواء، يعني لا ينال نصف الأجر إذا كان معذورا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قالوا يسن تربعه بمحل قيام لحديث ابن عمر لما روي عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما، وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي. والدليل الثالث قالوا ليخالف قيامه قعوده، قال ليخالف قيامه قعوده. طيب قال وثني رجليه بركوع وسجود، يعني أنه إذا كان سيصلي جالسا ففي محل القيام يتربع وفي محل الركوع والسجود يثني رجليه، دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. وعليه فإنهم يقولون إذا كان يصلي جالسا فإذا بلغ الركوع فإن شاء قام فركع عن قيام وإن شاء ركع من قعود، لكن يثني رجليه في الركوع والسجود لما روي عن أنس ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. متفق عليه. هذا دليل الصفة الأولى وهي أن يركع عن قيام. دليل الصفة الثانية وهي أن يركع عن قعود، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. نعم. ثم سينتقل رحمه الله لبيان حكم صلاة الضحى. نعم. وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم. وتصلى في بعض الأيام دون بعض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلازم عليها، وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة، وأكثرها 8 لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى. رواه الجماعة. ووقتها من خروج وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس قدر رمح، إلى قبيل الزوال، أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس، وأفضله إذا اشتد الحر. نعم. أحسنت. ذكر رحمه الله استحباب صلاة الضحى، وذكر دليل ذلك وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد ومسلم وعند البخاري أيضا، واللفظ للبخاري. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. ثم ذكر رحمه الله أنها تصلى في بعض الأيام دون بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلازم عليها. دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط. متفق عليه. وفي رواية وعند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه. وأيضا قالوا: لما فيه من التشبه بالفرائض، لو واظب على الضحى دائما أشبهت الفرائض. الدليل الثالث حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. رواه أحمد والترمذي. هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تستحب المداومة عليها لمن لم يقم من الليل. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة في ذلك، وهي: ما ليس براتب لا يداوم عليه كالراتب. ثم ذكر رحمه الله عدد صلاة الضحى، أن أقلها ركعتان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. لعله رحمه الله أراد حديث أبي ذر مرفوعا: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، إلى أن قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أكثرها 8 لحديث أم هانئ رضي الله عنها عند الجماعة، والحديث عند 7 إلا النسائي، واللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله لمسلم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سفر صلى صبحة الضحى 8 ركعات. رواه أحمد. هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن أكثر صلاة الضحى 12 ركعة، لقول أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. رواه الترمذي وابن ماجه. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا حد لأكثرها، ثم ذكر رحمه الله وقت صلاة الضحى، ذكر بداية الوقت وهو من خروج وقت النهي، وانتهاء الوقت وهو قبيل الزوال عند دخول وقت النهي المرتبط بقيام الشمس، وذكر أفضل وقت الضحى وهو اشتداد الحر، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين تربض الفصال. رواه مسلم. ثم سينتقل رحمه الله إلى أحكام سجود التلاوة، لعلنا نتناولها ونتوقف عند أوقات النهي لا نشرع فيها، نرجئها إن شاء الله مع أحكام صلاة الجماعة. نعم. وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة، فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة، من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. هذه المسألة الأولى، هذه هي المسألة الأولى، وهي ما حكم صلاة، ما حكم سجدة التلاوة من حيث الحكم الوضعي؟ هل لها حكم الصلاة فتجري عليها وتسري عليها أحكام الصلاة، أو لا تسري عليها أحكام الصلاة؟ ثم سينتقل إلى حكم تكليفي أنها مستحبة. ذكر رحمه الله أولا أن لها حكم الصلاة، أن لها حكم الصلاة، وذكر دليل ذلك أن هذا السجود سجود يقصد به التقرب إلى الله، له تحليل وتحريم، فكان صلاة كسجود الصلاة، يعني قياسا على سجود الصلاة. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن سجود التلاوة ليس بصلاة، لكنه بالوضوء أفضل، لكن ليس له حكم الصلاة. ماذا يترتب على الخلاف في هذه المسألة، وماذا يترتب على تقرير كون سجود التلاوة صلاة؟ يترتب على ذلك أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك، يعني جميع الشروط المشترطة لصلاة النافلة تشترط لصلاة لسجود التلاوة. ثم سينتقل لحكم التكليفي. نعم. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. وقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. ويسجد في طواف مع قصر فصل، ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره، وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله، ولا يسجد لهذا السهو. ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف، قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله، انتهى. ومراده غير قيم المسجد. أحسنت. ذكر رحمه الله أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، وذكر دليل ذلك وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين. وذكر ثانيا حديث عمر رضي الله عنه أنه قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. والحديث تمامه أن عمر رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وقالوا وجه الدلالة من الحديث أن هذا كان يوم الجمعة بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكر، فله حكم الإجماع أو فيكون إجماعا. الدليل الثاني ما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، سورة النجم فلم يسجد منا أحد، متفق عليه. هذه أدلة الاستحباب. أما الأدلة التي اشتملت على الأمر بالسجود فقالوا الأمر محمول على الندب، لذا قالوا الأوامر بسجود التلاوة محمولة على الندب، وإنما ذم من تركه بقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون تكذيبا واستكبارا كإبليس والكفار، ولهذا قال فما لهم لا يؤمنون، يعني قوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، من استدل به على الوجوب فيجاب عن هذا الاستدلال بأن هذا الذم إنما هو محمول على من ترك السجود تكذيبا واستكبارا كإبليس والكفار. ذكر رحمه الله يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع هكذا، فهو سنة للقارئ والمستمع دون السامع. ما دليل كونه سنة للقارئ والمستمع؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجد معه، رواه أبو داود. وروى أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، متفق عليه. إذن هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سجود التلاوة واجب، واستدل بآية الانشقاق السابقة، والجواب عنها هو الجواب المتقدم. قال ويسجد في طواف مع قصر فصل. ما المقصود بقصر فصل؟ الفصل بين ماذا وماذا؟ من يعرف؟ بين الفصل بين بين طيب بين الأشواط، أنه لا يطيل الفصل. جيد، ليس هذا المقصود. المقصود أنه يسجد في طواف مع قصر فصل بين السجود وسبب السجود. يعني إذا طال الفصل بين التلاوة أو الاستماع وبين السجود لا يسجد لفوات المحل، لفوات المحل. قال ويتيمم محدث بشرطه، المقصود بالشرط هو تعذر الماء لعدم أو ضرر كما مر معنا في أحكام التيمم. قال ويسجد مع قصره، قصر ماذا أيضا؟ هم شايخ؟ قصر السجود التلاوة نفس اللي توجد. نفس السابق. المقصود قصر الفصل بين السجود وسببه، بين السجود وسببه. إذن يسجد مع قصره يعني مع قصر الفصل بين السجود وسببه. ما المقصود بسبب السجود؟ سبب السجود ها؟ قراءة السجدة، القراءة أو الاستماع. لذا قالوا سببه، لو كانت قراءة فقط لقالوا بين السجود والقراءة، لكنها السبب هو القراءة والاستماع. طيب لما خص الطواف؟ طيب وهي تدخل مع قوله الثاني والسجود مع قصري، كيف الجملة مكررة؟ هي أقصد ليش يكررها؟ ليش خص الطواف ويسجد في طواف مع قصري فصله؟ أنا ذكرها جيد. تحت يعني. جيد سأتي، لكن نرجع إلى العبارة شرحها ثم أرجع هذه. قال ويسجد مع قصره يعني مع قصر الفصل بين السجود وسببه، بخلاف ما لو توضأ. فإذا توضأ فإنه لا يسجد لطول الفصل، لطول الفصل. فالحاصل مما سبق أن المستمع أو التالي أو القارئ إذا كان متوضئا سجد، أما إذا كان غير متوضئ فإذا كان يباح له التيمم تيمم وسجد إذا كان الفاصل قصيرا، وإذا كان فاصل طويلا فإنه لا يسجد، فإنه لا يسجد. وعليه تفهم من هذا أن الوضوء بين سبب السجود والسجود فاصل طويل عندهم لا يسجد معه، لا يسجد معه لو توضأ. عند قولي ويسجد في طواف مع قصر فصل ويسجد مع قصره، قد يكون رحمه الله نص على الطواف هنا، لأن من أهل العلم قال إنه لا يسجد في الطواف، إنه لا يسجد في الطواف، فيريد أن يبين أن السجود في الطواف لا يؤثر على الطواف، لكن بشرط ألا يكون هناك فاصل طويل بين السبب وبين السجود وبين السجود. طيب ثم ذكر رحمه الله الحكم فيما إذا كان قد نسي السجدة عند تلاوة الآية، فهل يعيد الآية لأجل أن يسجد؟ الحكم أنه لا يعيدها ولا يقضي أيضا هذا السجود إذا طال الفصل. قالوا كما لا تقضى صلاة الكسوف ولا صلاة الاستسقاء ولا تحية المسجد ولا التحية ولا السنة عقب الوضوء، بخلاف السنن الرواتب فإنها تقضى تبعا للفرائض لأن الفرائض تقضى. قال ولا يسجد لهذا السهو كما مر معنا، مر معنا في باب سجود السهو. لماذا لا يسجد للسهو في سجود التلاوة؟ من يذكر؟ مر معنا التعليل في باب سجود السهو. أحمد؟ لا، في سجود السهو مر معنا في سجود أنه يتكرر معه السجود لكن التلاوة لا أدري. جيد صحيح. الشيخ محمد لأن سجود السهو يعني شرع للسهو، وإذا شرع للسهو فهذا يعني أيضا سهو ثاني فيكون مسلسلا. هذا التعليل الصحيح في ترك سجود السهو إذا سهى في سجود السهو، هذا صحيح لأنه يفضل التسلسل في سجود التلاوة. مر معنا في باب سجود السهو سنة لا يلزم أيضا، لا يعني التعليل بالاستحباب لا يعني تركه لسجود السهو. عندهم تعليل لطيف في هذا، قالوا لأن الأصل سجود التلاوة سجدة واحدة، والجابر هنا سجود سهو سجدتان، فلا يمكن أن يكون الجابر أكثر من الأصل، كيف يجبر الأصل بما هو أكثر منه؟ لذا قالوا لا يسجد للسهو في التلاوة. قال ويكرر سجود في الروض. هذا شيخنا في الروض؟ لا ذكرت لكم في الشرح في باب سجود السهو. لم ينص عليه في الروض. لا لم ينص عليه، وذكرت لكم في الحاشية المرسلة لديكم منقول هذا موجود ومنسوب أيضا إليهم. ويكرر السجود بتكرار التلاوة. لماذا؟ قالوا لأن التلاوة سبب، فيتكرر السجود بتكرار هذا السبب وهي التلاوة، كركعتي الطواف تتكرر الركعتان بتكرار الطواف. قال في الفروع كذا يتوجه في تحية المسجد أن تكرر دخوله، يعني نفس الحكم لأن الدخول المسجد سبب لمشروعية تحية المسجد، ومراد غير قيم المسجد لأنه يشق عليها السجود عند يشق عليه صلاة تحية المسجد كلما دخل إلى المسجد. نعم. دون السامع الذي لم يقصد الاستماع، لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقاص يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال إنما السجدة على من استمع، ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود، وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة أمي وصبي. أحسنت. وهو ذكر رحمه الله أن سنية سجود التلاوة أو استحباب سجود التلاوة إنما هو للقارئ والمستمع دون السامع، فإذا هو لا يخلو إما أن يكون قارئا أو مستمعا أو سامعا، والفرق بين السامع والمستمع ذكره رحمه الله بقول الذي لم يقصد الاستماع، وذكر دليل ذلك وحديث عثمان رضي الله عنه، والحديث عند عبد الرزاق واللفظ له وابن أبي شيبة والبخاري معلقا. قالوا لأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. أما المستمع فقالوا وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التالي والمستمع شريكان في الأجر، فقالوا إذن لا يقاس السامع على المستمع. قال وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إمام المستمع لم يسجد. على المذهب إن سجود التلاوة صلاة وبناء عليه فلا بد أن تصح إمامة هذا القارئ لأجل أن يسجد المستمع له، لأجل أن يسجد المستمع له. إذن قد يستمع الإنسان لقراءة تال يتلو آية سجدة ولا يشرع للمستمع السجود في أحوال، منها إذا كان قارئ لم يسجد، ومنها إذا كان قارئ لا يصلح أن يكون إماما للمستمع. التعليل السابق نسيت أن أضيف فيه تعليل أنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود، ذكروا الحديث المتقدم التالي والمستمع شريكان. قال في الفروع وفيه نظر، يعني في هذا المعنى نظر أو في ثبوت حديثي نظر أو في هذا الحكم نظر أيا كان. قال رحمه الله أو كان لا يصلح إماما للمستمع. إذن إذا كان القارئ غير لم يسجد أو كان لا يصلح أن يكون إماما فإنه لا يسجد المستمع. للحديث الذي ذكره مؤلف رحمه الله أن قارئا من الصحابة قرأ فلم يسجد ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك كنت إماما ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا، ورواه أيضا أبو داود في المراسيل، والبيهقي عن عطاء بن يسار مرسلا. هذا دليل الأول. دليل الثاني قالوا لأن المستمع تابع للقارئ فلم يسجد المستمع بدون سجود القارئ كما لو كان في الصلاة، لأن سجود التلاوة له حكم الصلاة على المذهب، ويتفرع عن هذا أيضا هذا الحكم، يتفرع عنه أنه لا يسجد، ويتفرع عنه أيضا أنه إذا كان الإمام لا يصلح إذا كان القارئ لا يصلح أن يكون إماما للمستمع فإنه لا يسجد. مثال ذلك من يعرف متى يتصور أن لا يصح أن يكون إماما للمستمع كما لو كان صبيا؟ نعم. أو امرأة. نعم. على المذهب إذا كانت امرأة أو خنثى مشكلة فإنه لا يسجد الرجل باستماعه، لا يسجد الرجل باستماعه. وهنا تنبيه في الصورة الأولى، وهي إذا لم يسجد القارئ لا يلزم أن تتفرع هذه المسألة أو هذا الحكم على مسألة على الخلاف في كون سجود التلاوة صلاة أو ليس صلاة، فقد يقول قائل إن سجود التلاوة ليس صلاة، ويقول إنه إذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع لهذا الحديث وأيضا لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في قراءة سورة النجم. أما في بقية الأحكام فإذا قلنا إن سجود التلاوة ليس صلاة فإن كل الأحكام الأخرى لا لا لا, لا يقال بها لأنها متفرعة على هذا الحكم على هذا التأصيل أو التقرير أن سجود التلاوة صلاة. فالأحكام التي تتفرع عن هذا أولا أنه إذا كان القارئ لا يصلح أن يكون إماما للمستمع فإنه لا يسجد المستمع، هذا أولا. ثانيا إذا كان المستمع قدام القارئ فإنه لا يسجد، قال ولا يسجد المستمع قدام القارئ. لماذا؟ لأن سجود التلاوة صلاة والقارئ له حكم الإمام ولا يصح أن يتقدم المأموم على الإمام في الصلاة المعتادة، إذا لا يصح أن يتقدم المستمع القارئ في سجود التلاوة. قال ولا عن يساره مع خلو يمينه للتعليل السابق، وهذا الحكم الثالث. الحكم الرابع قال ولا رجل لتلاوة امرأة، فإذا كانت المرأة تقرأ لا يسجد المستمع الرجل ولو سجدت المرأة. هذه أربعة أحكام. عندنا حكمان مشتبهان بما سبق، مع هذا يقول المؤلف رحمه الله إنه يسجد فيهما. قال ويسجد لتلاوة أمي وصبي، يعني إذا كان التالي أميا وسجد فإن المستمع يسجد، وكذا إذا كان التالي صبيا. لماذا استثنوا هاتين الصورتين؟ من يعرف؟ من يعرف؟ تفضل يا جهاد. يا شيخ لأنه لم نصحح إمامة الأمي لأنه لا يستطيع أن يأتي بالركن. صح. وهنا لا ركن في هذه الصلاة. أحسن. صححنا. والصبي؟ أما الصبي لأن الصبي تصح إمامته نفلا. ما شاء الله. وهذه أحسن. والسجود هنا نفل. التعليلان صحيحان. قوله رحمه الله يسجد لتلاوة أمي، التعليل لأن القراءة ليست بركن في السجود، القراءة ركن في الصلاة فلم تصح إمامته. أما في سجود التلاوة فسجود التلاوة صلاة النعم على المذهب، لكن ليست القراءة ركنا في سجود التلاوة، إذن قالوا تصح هو يسجد لتلاوة الأمي وله حكم الإمام في هذا في هذه التلاوة ويستثنى من إمامته في الصلاة المعتادة. والصبي لما ذكر شيخ جهاد أنه تصح إمامة الصبي في النفل دون الفرض. نعم. ثم سيذكر رحمه الله مواضع سجدات التلاوة. نعم. وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم، وفي الحج منها ثنتان، والفرقان والنمل، وألف لام ميم تنزيل، وحاميم السجدة، والنجم والانشقاق، وقرأ باسم ربك، وسجدة صاد سجدة شكر، ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة. ذكر رحمه الله بارك الله فيك، ذكر رحمه الله أن سجدات التلاوة 14 سجدة وعد مواضعها من القرآن. ثم ذكر رحمه الله أن سجدة صاد سجدة شكر وليست سجدة تلاوة. ما دليل ذلك؟ دليل أول حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر صاد فنزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا. رواه أبو داود. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. رواه النسائي. الدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ليست صاد من عزائم السجود. رواه البخاري. طيب إذا قرروا على المذهب أن سجدة صاد سجدة شكر وليست سجدة تلاوة، ما الحكم لو أراد أن يسجدها في الصلاة؟ إذا كان أراد أن يسجدها خارج الصلاة فلا بأس، يعني على المذهب يسجد سجدة صاد خارج الصلاة للحديث المتقدمة، لكن لا يسجدها في الصلاة. إن سجدها في الصلاة عالما بطلت صلاته، وإن سجدها في الصلاة جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته كسائر سجدات الشكر. هذا المذهب. القول الثاني حتى لو قيل إن سجدة صاد سجدة شكر، القول الثاني في المذهب في هذا الفرع أنها لا تبطل لو سجدها، أنها لا تبطل ولو سجدها عمدا، قال في الفروع وهو أظهر لأن سببها من الصلاة. إذن ذكرنا أولا أن سجدة صاد عن المذهب سجدة شكر، وذكرنا أدلة ذلك، وذكرنا أنه يتفرع عنه الحكم فيما إذا سجدها في الصلاة، وذكرنا القول الثاني عند من يرى أنها سجدة شكر هل تبطل أو لا تبطل. نرجع إلى أصل المسألة، هل سجدة صاد سجدة شكر أو سجدة تلاوة؟ القول الثاني في المسألة أن سجدة صاد سجدة تلاوة وليست سجدة شكر، وبناء عليه نقول إنها مشروعة في الصلاة وخارج الصلاة. إذا قرأ سجدة تلاوة في الصلاة ثم ركع وسجد، فهل يجزي عن سجود التلاوة؟ ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يجزي عن سجود التلاوة. ثم سيذكر رحمه الله أحكام سجود التلاوة من حيث الصفة. وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويجلس إن لم يكن في الصلاة، ويسلم وجوبا ويجزئ واحدة ولا يتشهد كصلاة الجنازة، ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة، وسجود عن قيام أفضل. نعم، ذكر رحمه الله أنه إذا أراد أن يسجد فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، سواء كان داخل الصلاة أو كان خارج الصلاة. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. قال عبد الرزاق كان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود يعجبه لأنه كبر، رواه أبو داود. الدليل الثاني لأنه سجود منفرد، فشرع التكبير في ابتدائه والرفع منه كسجود السهو بعد السلام، كسجود السهو بعد السلام، هذا المذهب. القول الثاني في مسألة أنه يكبر إذا سجد فقط ولا يكبر إذا رفع، يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع. قال ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا، مفهومه أنه إذا كان في الصلاة فإنه لا يجلس، يسجد للتلاوة ثم يرفع ويكمل القيام، إما أن يتم التلاوة أن يواصل التلاوة أو أن يركع، لكنه لا يجلس. أما إذا كان خارج الصلاة فإنه يجلس ويسلم وجوبا، على المذهب يجب أن يسلم بعد سجود التلاوة. ما وجه ذلك؟ قالوا أولا دليل الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الدليل الثاني قالوا لأن صلاة التلاوة صلاة ذات إحرام، فوجب السلام فيها كسائر الصلوات. قال ويسلم، قال ويجلس لم يكن ويسلم وجوبا، وجوبا يعني أنه لو تعمد ترك السلام فإن سجود التلاوة يبطل، بل قالوا ولو تركه سهوا، يعني على المذهب يبطل سجود التلاوة بترك السلام عمدا وسهوا، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يسلم، أنه لا يسلم. قال ويجزئ واحدة، يعني أن التسليم يكون سلاما واحدا أو تكون تسليمة واحدة. ما دليل ذلك؟ قالوا لأنها صلاة ذات إحرام لا ركوع فيها، أشبهت صلاة الجنازة، يعني هنا قاسوا على صلاة الجنازة من حيث عدد التسليم أو عدد التسليمات. قال ولا يتشهد كصلاة الجنازة، إذا لا يجلس للتشهد. لماذا؟ أولا قالوا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ثانيا قالوا لأنها صلاة لا ركوع فيها فلم تفتقر إلى تشهد كصلاة الجنازة. إذن في ترك التشهد قاسوها على صلاة الجنازة، وفي التسليم الواحدة قاسوها على صلاة الجنازة، أما في التسليم فقاسوها على الصلاة المعتادة. ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في الصلاة، يعني يستحب رفع اليدين. لماذا؟ قالوا لأنها تكبيرة إحرام، لأنهم يرون أن سجود التلاوة الصلاة، قالوا لأنها تكبيرة إحرام، وإذا كان في الصلاة فسيرفع يديه، فكذلك إذا رفع وكذلك إذا كبر الإحرام خارج الصلاة يعني لسجود التلاوة. قالوا نص عليه أحمد لما روى وائل بن حجر، قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يكبر إذا خفض ورفع ويرفع يديه في التكبير. قال وسجود عن قيام أفضل، يعني أن يأتي بسجود التلاوة عن قيام أفضل من أن يأتي به عن جلوس. دليل ذلك أولا لما روى إسحاق بن راهوية بإسناده عن عائشة أنها كانت تقرأ في المصحف فإذا انتهت السجدة قامت فسجدت. ثانيا الدليل الثاني قالوا تشبيها له بصلاة النفل. ثم سيذكر الحكم فيما إذا كان الإمام سيصلي سيقرأ آية السجدة في السرية، ما الحكم، وما الحكم إذا قرأها في الجهرية. نعم. ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، وكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها، أي في صلاة سرية كالظهر، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم، ويلزم المأموم متابعته في غيرها أي غير الصلاة السرية، ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير في السرية. أحسنت، بارك الله فيك. ذكر رحمه الله أن الإمام يكره له أن يقرأ آية سجدة في الصلاة السرية. مفهومه أنه لا يكره له أن يقرأها في الصلاة الجهرية. عندنا في الصلاة السرية يكره له أن يقرأها، وإذا قرأها يكره له أن يسجد فيها، لذا قال وكره سجوده، أي سجود الإمام للتلاوة فيها، يعني في الصلاة السرية. ما وجه الكراهة للقراءة وما وجه الكراهة للسجود؟ قالوا إذا لأن الإمام إذا قرأ آية السجدة إما أن يسجد لها أو أن يترك السجود، فإذا ترك السجود كان تاركا للسنية أو للسنة، وإذا سجد لها فإنه سيوهم المأمومين أنه أخطأ، قد يرد على المأمومين أنه أخطأ أو سجد سجود الصلاة وليس سجود التلاوة. هذا المذهب، هذا الحكم على المذهب وهذا دليله. القول الثاني وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أنه لا يكره له أن يقرأها ولا يكره له أن يسجد في السرية. وذكر رحمه الله أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فإنه روي أنه صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر ثم قام فركع، فرأى أصحابه أن قرأ سورة السجدة، رواه أبو داود. ما الحكم فيما إذا سجد الإمام سجدة التلاوة في الصلاة؟ له حالان، إما أن يكون قد سجد في جهرية أو أن يكون سجد في سرية. لذا قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها، إذن إذا كان في الجهرية فيلزمه المتابعة وجوبا، قال أي غير الصلاة السرية، ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش. إذن هذه الحالة الأولى، وهي أن يسجد الإمام للتلاوة في الجهرية، ولو كان المأموم لا يسمع تلاوة الإمام للبعد أو الطرش فإنه يستحب له أن يسجد، وعليه فإنه يجب عليه أن يسجد، لا يستحب له أن يسجد، يجب عليه أن يسجد في الجهرية. وبناء عليه لو ترك المأموم متابعة الإمام في سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية عمدا فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه تعمد ترك واجب ولو كان هناك مانع من السماع كبعد وطرش، لأن هذا المانع يمنع من السماع لكنه لا يمنع من وجوب المتابعة. هذا الحكم في الجهرية. ما الحكم في السرية على المذهب؟ الحكم في السرية على المذهب أن المأموم مخير بين السجود وبين عدم السجود، يعني مخير بين متابعة وبين عدم المتابعة. دليل ذلك على المذهب قالوا لأن هذا السجود الذي فعله الإمام ليس بمسنون، ولا يوجد أيضا الاستماع المقتضي للسجود من المأموم، لأن المقتضي للسجود هو السماع، هو الاستماع، ولم يوجد من المأموم فلا يشرع له السجود. هذا المذهب. القول الثاني في هذه المسألة وهو اختيار ابن قدامة أن الأول السجود. إذن ابن قدامة خالف المذهب في المسألتين، في المسألة الأولى في الكراهة قال بعدم الكراهة، وهنا المذهب قالوا إذا قرأ الإمام يخير المأموم، عند ابن قدامة رحمه الله يقول لا يخير المأموم وإنما الأولى للمأموم السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا. أما الذي ذكروه في المذهب فإنه يبطل فيما إذا كان المأموم بعيدا أو كان أيضا لا يستمع في لطرش في صلاة الجهر، فإنه يسجد بسجود إمامه وإن لم يسمع، يعني يلزمهم، أنتم تقولون بأنه يلزمه المتابعة ولو كان لا يسمع، إذا لماذا لا يلزمه المتابعة هنا إذا كان لا يسمع في الصلاة السرية؟ هذا قول ابن قدامة. القول الثالث في المسألة لا نقول بالاستحباب فقط أو الأولى، بل نقول تجب متابعته، بل نقول تجب متابعته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. نعم. ويستحب في غير صلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا، لما روى أبو بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس، لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة، وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود تلاوة. بقي عندنا سجود الشكر، قال يستحب في غير صلاة. أما في الصلاة فسيأتينا حكمه وهو أنه تبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة. متى يشرع سجود الشكر؟ عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا. وذكر دليل وحديث أبي بكر، وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه عند أبي داود، وهو عند الترمذي وابن ماجه أيضا. الدليل الثاني، يعني عندنا عدة أدلة لمشروعية سجود الشكر. الدليل الأول حديث أبي بكر. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد حين قال له جبريل يقول الله من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه، رواه أحمد. الدليل الثالث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة، رواه سعيد. الدليل الرابع أن كعب بن مالك رضي الله عنه سجد حين بشر بتوبة الله عليه، وقصة كعب بن مالك في الصحيحين. ما الحكم فيما إذا سجد في الصلاة سجود الشكر؟ الحكم أن صلاته باطلة إذا كان عامدا عالما، أما إذا كان جاهلا وناسيا فإن صلاته صحيحة. إذا قال صلاته، قال وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس. لماذا تبطل صلاة متعمد عالم؟ لأنه لا تعلق له، يعني سجود الشكر بالصلاة، بخلاف سجود التلاوة. ما الحكم فيما إذا كان ناسيا أو جاهلا؟ إذا كان ناسيا أو جاهلا بتحريم ذلك فإن الصلاة لا تبطل بذلك، كما لو زاد في الصلاة سجودا سهوا فإن الصلاة لا تبطل بهذه الزيادة، وكذا إذا زاد سجود الشكر سهوا أو جهلا. ما صفة سجود الشكر؟ صفته وأحكامه كسجود التلاوة، وعليه فإنه يكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع، ويرفع يديه إذا سجد، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ويجلس إذا رفع من السجود، ويسلم وتجزئ تسليمة واحدة. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام أحكام صلاة التطوع. يبقى لدينا أو أحكام أوقات النهي نأخذ إن شاء الله مع باب صلاة الجماعة في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.